الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يثور علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي. فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي، أركان اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، مدير طاروق مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله له التوفيق لنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين.

الكواكب ارتفع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. الله يفتح عليك يا طارق. السلام. الله يفتح عليك. جميل. الى السلام إذا السماء عليك يا دكتور. مش مقصر والله. لا يا ابني. ايه؟ الله يفتح عليك يا سيدي. عن غاب الظالم

واختم لنا من